الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن مقدمات الحكمة تنشئ البدلية تارة والشمولية أخرى، وحينئذ يتساءل كيف نشأ هذا الفرق مع أن مقدمات الحكمة واحدة. قلنا هناك عدة إجابات حول هذا التساؤل. الإجابة الأولى مرت بالأمس. الإجابة الثانية ما ذكره المحقق العراقي قدس الله روحه الشريفة، ومحصله أن مقدمات الحكمة دائما تفيد شيئا واحدا وهو البدلية. ولا تفيد الشمولية. نعم قد نستفيد الشمولية من قرينة أخرى، وإلا فمقدمات الحكمة لا تفيد إلا شيئا واحدا وهو البدلية. لماذا تفيد مقدمات الحكمة دائما البدلية؟ وذلك لأن مقدمات الحكمة تثبت أن المراد هو المطلق، يعني الطبيعة. ومعلوم الطبيعة تصدق بالفرد واحد كما تصدق بالأفراد المتعددة. إذن الواحد يكفي دائما، لأن مقدمات الحكمة تدل على المطلق يعني الطبيعة، والطبيعة تصدق بالفرد الواحد فيكفي الفرد واحد. ولو أريدت الشمولية فلا بد من ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفرادها، وذلك يحتاج إلى قرينة خاصة. لولا القرينة الخاصة نقول دائما يكفي الواحد، لأن مقدمات الحكمة أكرر تدل على طلب مطلق عن الطبيعة وهي تصف الواحد. فيسأل الإشكال إذن لماذا؟ لأن الإشكال ماذا كان يقول؟ كيف مقدمات الحكمة تفيد مرة البدلية وأخرى الشمولية؟ نحن في مقام الجواب قلنا دائما تفيد البدلية، شيء واحد تفيد لا أشكر. الشمولية تستفاد من قرينة أخرى. كم طبق الأبعاد الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي فقط، والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة. ليش؟ لماذا قرينة الحكمة دائما تثبت البدلية؟ يقول وذلك لأن هذه القرينة، هذا تعليل علما أنه كيف قرينة الحكمة دائما تثبت البدلية، وذلك لأن هذه القرينة يعني قرينة الحكمة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد. ومعلوم هذا من أجل ومعلوم الطبيعة بدون قيد تنطبق علما على القليل والكثير، على الواحد والمتعدد، فيصير واحد. فلو قيل أخذ مثال أكرم العالمة وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق كفى في الامتثال إكرام واحد. ليش؟ لأن طبيعة الطبيعة، طبيعة إكرام العالم تنطبق على الواحد، عليه على الواحد. وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس ايش يقتضي؟ معنى كون الإطلاق من حيث الأساس مو بديلا، بدليا صحيح دائما. وأما الشمولية فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفراد، وهي مؤونة زائدة تحتاج إلى قرينة خاصة. الثالث أن يقال الوجه الثالث أن يقال بالعكس، قرينة الحكمة دائما تقتضي الشمولية والبدلية تحتاج إلى قرينة خاصة، فيرتفع الإشكال أيضا. ما دامت قرينة الحكمة تقتضي شيء واحد وهو الشمولية فقط، فيرتفع الإشكال. أما لماذا تقتضي قرينة الحكمة الشمولية دائما؟ فذلك من جهة أن المطلق يدل على الماهية، على الطبيعة، والطبيعة قابلة لأن تحكي عن جميع، قابلة لأن تحكي عن جميع أفرادها، فيجب الإتيان بجميع أفرادها إلا أن تكون قرينة خاصة على التقييد بالوجود الأول، يعني ائت فقط بالوجود الأول. فحينما يقال صلي لابد أن تكون قرينة على أن المطلوب هو الوجود الأول من الطبيعة، من طبيعة الصلاة، فالصلاة الأولى تكفي، هذا بالقرينة الخاصة. وإلا لولاها كان اللازم الإتيان بجميع أفراد الصلاة من مثلث البدر، وهي أن المطلق يدل على الطبيعة، والطبيعة حاكية قابلة لأن تحكي عن جميع أفرادها، فيجب الإتيان بجميع أفرادها. الثالث أن يقال خلافا لذلك، هذا الوجه تماما معاكس للثاني. ماذا يقال؟ إن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينفض عليها حكم انما ينصب اليها بما هي بما هي مرآه، يعني مو بما هي هي، بما هي مرآه الخارج. وقلنا معلوم هي قابله تحكي عنه عن جميع الافراد، فيصل الحكم نتيجه لذلك الى كل فرد خارجيا تنطبق عليه تلك المرآه الذهنيه، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. والبدلية تحتاج كل علم إلى قرينة. وأما البدلية كما في متعلق الأمر مثل صلي، متعلق الأمر والصلاة، فهي التي تحتاج إلى عناية. أي عناية؟ وهي تقييد الماهية بالوجود أول، بأن يقال ائتب الصلاة يعني وجود أول من الصلاة، ومن هنا لاج الوجود الثاني يعني إذا قامت القرينة. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق ماذا؟ الشمولية. لا بعد هذا لا، مو انه ماذا يعني اول صلاة اللي تجيب حينئذ تكفي. وعلى هذا فالاصل في الاقوى الشمولية ما لم تكن قرينة على البدلية. خلاف الصحيح تقرير هذا الصحيح يسابق الصحيح يغير شيء صحيح. يقول قدس سره وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله ووقت خارج شاء الله. التنبيه الثالث، قلنا فيما سبق بأن النهي يفيد الشمولية، مثل لا تكذب، هذا يفيد الشمولية. يعني شنو يفيد الشمولية؟ يعني لا تكذب هذه الكذبة، ولا تكذب هذه الكذبة، ولا تكذب تلك الكذبة. فعدد الكذبات مثل جديد، مثلا من باب المثال مليون، فمليون لا تكذب يوجه، مليون حكم يوجه. فإذا كذبت مليون كذبة يصير مليون عصيان، وإذا نص مليون كذبت فشغل يصير 500,000 عصيان و 500,000 قطع عمرتي. هذا في من في النهي، إذا ينحل شمول لعدد أفراد الكذبات تصير أحدا. وأما الأمر ليست فيه شمولية بلحاظ متعلقه مثل صلى، يدل علينا على البدلية، يعني تكفيك صلاة واحدة، إذا ثلاث حكم مو أحكام متعدده. اذا النهي ينحل الى نواحي بعدد الافراد لانه يقتضي الشموليه، والامر لا لانه يقتضي البدنيه. وهذا تقريبا شيء واضح، ليس غرضنا هو التنبيه عليه، هذا تقريبا شرح من سابق. وإنما الذي نريد أن ننبه عليه هو أن النهي في بعض الأحيان يدل على حكم واحد، يعني يصير مثلنا مثل الأمر، لأن الأمر يدل على حكم واحد النهي، مثلنا مثل لا تحكي من الحدث. فإنه بناء على أن الحدث لا يقبل التكرر، لا يقبل التكرر، يعني شنو لا يقبل التكرر؟ يعني أكو كلام كان واحد إذا بالغ الأحد. وإذا بعد ذلك تغلق هذا يقال أحدث حدث جديد ولا حدث جديد ما حصل، هو نفس الحدث السابق. هذه مسألة ثلاثية فيما بينهم، أن الإنسان حينما يتكرر منه الحدث هل يحصل حدث جديد غير سابق ولا هو نفس السابق جديد ما بناء على أنه لا يقبل التكرر. لو قلنا إذا لا تحدث يدل إعلاما على كم فكم واحد بعد مو أنه أعتاد. فحينما الإنسان يحدث بالبول لا يقال له بعد ذلك لا تحدث بالغار بخلاف الكلمة. حينما يكذب المرة الأولى ينهى عن الكذب في المرة بعدين هم يقال له لا، أو الإفطار مثلا في شهر رمضان. فالمقصود أنه في مثل هالحالة إنه يدل على حكم واحد مثل لا تحدث، والأمر هم يدل على حكم واحد مثل خلق. أو إيش تريد تقول الإسلام؟ هذا اللي بأيده يقول مع أن كل منهما يدل على حكم واحد يوجد مع ذلك فرق بينهما، بالرغم من أنهما يدلان على حكم واحد مع ذلك يوجد فارق بينهما. وما هو الفارق؟ أن لا تحدث نهي وحدود على حكم واحد متعلق بما هذا الحكم واحد، نهي بما متعلق بالحد، لكن هذا الواحد الشخص ان لا يصدر من عندك. يعني لما انا بطنع الصلاة يوجه الي يا شفاف لا تحت، هذا الشخص ان لا ابو في اثناء الصلاة ولا يخرج مني الشيء الاخر في أثناء الصلاة ولا يخرج مني الشيء الثالث في بعد ما هكذا أنواع الحدث جديد من دول من غائط من كذا من كذا. هاي كلها أنا لازم أترك، هو معنى حكم واحد لكن لازم كل ماذا لكن في خلي حكم واحد لكن اللازم شمس لا أجيب واحدة. فإذا تبين مع أن النبي يدل على حكم واحد والأمر يدل أيضا أحيانا على حكم واحد، بالرغم من ذلك بجد فارق، وهو أن النهي اقتضى أن أترك جميعا وعشرا، أما الأمر لا يدل. ما هو السبب؟ ما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك أن النهي متعلق بالطبيعة. يقول أنهاك عن الطبيعة، هو معلوم عدم الطبيعة كيف يكون بعدم جميع أفرادها وأنواعها، أما الأمر متعلق بما بالطبيعة لكن بوجودها، ووجود الطبيعة يكفي فيه وجود الفرق الواحد. إذن أساس الاختلاف هذه النقطة، لا أن هذا الاختلاف ناشئ من قضية لفظية أو من أطلاق يختلف، لا ناشئ من هذا النقطة العقلية. يعني الحكم في كل المواقع على الفرق، لكن بما أن النهي يتعلق بالطبيعة بعدمها والعدم ما يكون إلا بعدم جميع أفراد، بذلك لابد من ترك الجميع. أما الأمر يتعلق بالإيجاب والإيجاب يكفي فيه الواقع. التنبيه الثالث، إذا لاحظنا متعلق النهي لا تثبت ومتعلق الامر في يصلي. قلنا شو نشوف؟ لا تكذب ينحل. نجد ان الحكم في الخطاب الاول يشتمل على تحريمات متعدده بعدد افراد وكل كذب حرام بحرم خاصه. فلو كذب يكلف كذبتين ايش راح يعصي؟ حكمين. ويستحق ولا يستحق؟ عجيب هذه غلطه ما حد يشتغل الصحيح. ويستحق عقابين. واما الحكم في الخطاء الثاني في صلي فلا يشتمل الا على وجوب واحد. فلو ترك المكلف الصلاه لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه عقابا واحد. من دون نشا حتى عدد في الحكم هنا والوحده هنا من دون نشا من دون الشموليه لان هي شمولي والامر بدل. وهذا من نتائج الشمولية في أطلاق متعلق النهي. الشمولية التي تقتضي هذه النتيجة للشمولية تعدد الفكر. ومن نتائج من البدلية في من في أطلاق متعلق النهي البدلية عطف على الشمولية التي الذي يقتضي وحدة. وكان السيد يقول التي حتى يصير فطة علما لين بدل شيء هناك شنون جاب فطة علما للشمولية ما تجي. ولكن هذا واضح كله هذا مو اللي يريد النبي عليه اللي يريد النبي عليه هذا قد يكون الحكم في النهي واحد كما في الأمر ومع ذلك يوجد فرق. ولكن قد يتجاوز هذا يعني نغض النبي عن هذا نتجاوز عن هذا نتعدى والنبي قد شتان يأكو عدنا وماذا ويفترض النهي في حال لا يعبر إلا عن تصحيحه يدل على حكم واحد مثلنا كما في النهي المتعلق بماهية وذيك الماهية لا تقبل التكرار من قبيل لا تقبل بناء على أن الحدث أو لا تقبل بناء على أن الحدث لا يتعدد لأنه ذات من التحدث من الكلام يقولون لا. لا ففي هذه الحالة يكون التحريم واحد في حالة ذاتي لا تقبل يكون التحريم واحد من مثل الوجود في خلي واحد. ولكن مع هذا نشوف اكو فرق. شنو الفرق؟ مع ان الحكم واحد فرق انه اما تكون اترك جميعا واحد حدث وافراد اما هنا يكفي صلاه واحد. ولكن مع هذا نلاحظ ان هناك فارقا يظل ثابتا بين الامر والنهي وبعباره اخرى يقول بين الوجوب والتحريم. شنو الفارق؟ وهو ان الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعه لا يستدعي الا الاتيان بفرد من أفرادها. وأما التحريم الواحد المتعلق بها يعني بالطبيعة فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها ولا يكفي أن يترك بعض أفراد. هذا طريق من الأشياء من الاختلاف في اللفظ أكو فرق دال لفظي إنشي يسدد التشري يقولوا هذا الفارق ليس مرد من الاختلاف في دلالة اللفظ بحيث اللفظ هناك يدل على لزوم ترك الجميع وهنا اللفظ يدل على من على كفاءة لا لا لا لا اللفظ ما له شغل على الإطلاق بحيث الإطلاق هناك يقتضي ترك الكفر وهنا لا لا لا لا شملين نشأ نشأ من نقطة عقلية. شنو النقطة العقلية؟ بل إلى أمر العقل مرد الطارق إلى أمر عقلي وهو أن النهي لا يتعلق بالطبيعة. عدم الطبيعة ليس إلا بعدم بل إلى أمر العقل وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. وحيث أن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر أفرادها. وحيث أن الأمر بها بالطبيعة يستدعي إيجادها ووجود فرد واحد فيكفي إيجاد فرد من أفرادها. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما سبق في استعراض بعض مشاهد ومواقف يوم القيامة ليكون ذلك عظة لنا ومهددا لنفوسنا. فذكرنا بعض المواقف بقي بعض مواقف أخرى نذكرها من جملة مواقف يوم القيامة أن الإنسان في ذلك اليوم يتذكر يتألم كثيرا، يأسف كثيرا، يعض على يديه، يقول لماذا؟ أيام الدنيا كانت أيام قلائل في جنبي أيام الآخرة، لماذا لم أضبط نفسي في تلك الأيام؟ لماذا لم أقبض على لجام نفسي في الحياة الدنيا؟ أمنعها من بعض الملاذ القليل، لكن أحصل على ملاذ أخروية كثيرة وكبيرة. لماذا انشغلت بعيوب الناس ولم أنشغل بعيوب نفسي؟ لماذا قلت في حق فلان كذا وفي حق ذاك كذا ولم ألتفت إلى أني مجمع العيوب؟ يأسف لذلك، ولكن هل ينفع الأسف؟ كلا. يعتذر، هل تنفعه المعذرة؟ لا. يعض على يديه، ولكن هل ينفعه ذلك؟ لا. يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ومن جمله تلك المواقف أن الإنسان يذهب إلى ذلك العالم وإلى ذلك اليوم منفردا. في الحياة الدنيا كان معه أحباؤه، كان معه أقرباؤه، كانت معه عشيرته، كلهم كان يدافع عنه، يحامي عنه، ولكن في ذلك اليوم يذهب منفردا، وكلهم آتيه في الحياة الدنيا كان معه أحباؤه، كان معه أقرباؤه، كانت معه عشيرته، كلهم كان يدافع عنه، يحامي عنه، ولكن في ذلك اليوم يذهب منفردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، فلا المال ينفع ولا الأولاد ينفعون ولا العشيرة تنفع. نعم هناك شيء واحد ينفع، وهو العمل الصالح، وهو القلب السليم، وهو ترك معائب الناس في الدنيا، الانشغال بعيوبه، هذا هو الذي ينفع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. الله أكبر. وأشد من ذلك وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله أي من شدة العذاب لابد المقصود وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ومن المشاهد في ذلك اليوم أنه الأبصار تكون شاخصة أي لا تطرف الجسد في الحياة الدنيا يطرف آنا بعد آن ولكن في ذلك اليوم لشدة الغول العيون تبقى شاخصة لا تطرف وترى الأعناق ممدودة ممدودة إلى الأعلى وترى القلوب خالية من التدبير من السيطرة على الموقف في ذلك اليوم في العشير كما تقول الآية القرآنية ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أي لا تبرس مهطعين أي مادة الأعناق مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافع الأعناق لا يرتد إليهم طرف أي لا يمكن أن يرتد لأنه فقط لا يرتد مع الإمكان لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أي أن قلوبهم خالية من تدبير في ذلك اليوم في الحياة الدنيا ترى الإنسان يدبر أمره أما في ذلك اليوم قلبه يكون خالي من التدبير من السيطرة على ذلك الموقف العسير والآية الأخرى تقول واقترب الوعد فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ومن المواقف والمشاهد الأخرى في ذلك اليوم أن الناس قسم من الناس يحشرون على وجوههم يحشرون على العيون ثم الآذان بخن الألسن وترى أحدهم يقول لله عز وجل يا رب لماذا خلقتني أعمى أنا كنت في الحياة الدنيا كنت بصيرا فلماذا اليوم صرت هكذا؟ فيأتيه النداء أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال فذلك أتتك آياتنا فنسيتها وفذلك اليوم تنسى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وخما مأواهم جهنم كلما خبت الله أكبر زدناهم صغيرا. ومن المواقف أيضا في ذلك اليوم أن وجوه الناس على قسمين، فبعض الوجوه مسودة نتيجة للسيئات، نتيجة لتتبعها لمعائب الناس، نتيجة لتهاونها في ترك المحرمات وفي فعل الواجبات، ولكن بعض الوجوه الأخرى تراها بيضاء فرحة ناعمة مسرورة. اللهم اجعلنا جميعا من تلك الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ومن جملة المواقف أيضا في ذلك اليوم أن الإنسان يرى كل عمل عمله في حياته الدنيا، حتى حضورنا في هذا المجلس إذا كان لله عز وجل، إن شاء الله نراه في ذلك اليوم ونحن فرحين إن شاء الله، ولكن الويل والشد لمن عمل السيء في هذه الحياة في ذلك اليوم. ويأمل الإنسان ويود أنه هناك فاصل بعيد بين عمله السيء وبينه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال شرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن جملة المواقف في ذلك اليوم أن الإنسان لصعوبة ذلك الموقف، لشدة الهول في ذلك اليوم الذي قد يجعل الولدان شيبا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ترى الإنسان يفكر، المجرم المسيء يفكر، هل هناك مفر أفر إليه؟ هل هناك ملجأ أختبئ فيه؟ كلا، لا يوجد في ذلك اليوم ملجأ ومفر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، أي لا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقى. ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.